تستنكر الشخصيات الأجنبية بصرامة التصرفات الطائشة للإمبريالية الأمريكية وطوعة الحرب العملاء الكوريين الجنوبيين الذين يتكلمون في مؤامرات استفزاز الحرب الكورية الثانية للمساس بجمهوريتنا. ذكر الرئيس الفخري لاتحاد الشيعيين البلغاري ورئيس اللجنة التنفيذية الوطنية الأوغندية لحركة عموم أفريقيا ورئيس جمعية الصداقة النيجيرية الكورية ومسؤول مكتبة كيم إل سونغ الموجودة في صوفيا ببلغاريا، ذكروا أن المناورات الحربية المشتركة الجارية في مجمل مناطق كوريا الجنوبية تحت رئاسة أمريكا تدل بوضوح من هو مسبب رئيسي يخرب السلام شبه الجزيرة الكورية واستقرارها ويدفع الوضع إلى حافة الحرب. وأكدوا أن أمريكا عليها أن تترك سياستها الأعدائية تجاه كوريا وتكف فورا عن المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية وتقبل اقتراح جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لعقد اتفاقية السلام.